بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم. نعم، يقول: فإذا كان هذا هو المقصود فإنه يتوسل إليه بالأقرب فالأقرب، وينظر إلى الرجلين أيهما كان أقرب إلى المقصود ولي. فإذا كانت الولاية مثلا إمامة صلاة فقط، قدم من قدمه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يأم القوم، يأم أي يكون إماما، يكون إماما. وهذا خبر بمعنى الأمر، شوف، يأم أي يكون إماما هو خبر بمعنى الأمر، والخبر بمعنى الأمر أبلغ من الأمر المجرد. الخبر إذا جاء بمعنى الأمر هو أبلغ من الأمر المجرد، كأنه أمر مفروغ منه. يأم القوم، القوم، القوم يطلق على الرجال ويطلق على النساء. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، والغالب إطلاقه على الرجال، الغالب إطلاقه على الرجال. منه هذا الحديث: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. ومنه: ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة. ويتعين أن يكون الرجال إذا كان في مقابل النساء، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. إذن لفظ القوم في الأصل يشمل الرجال والنساء، إلا أن غالب إطلاقه على الرجال. ويتعين أن يكون الرجال متى؟ إذا كان في مقابل النساء. يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. أقرأهم، هل المراد الأكثر قراءة أو الأحسن تجويدا أو الأكثر فهما للمعنى؟ يقول: هذا محتمل، هذا محتمل، لكن يعين المعنى الأول، يعين المعنى الأول أمران. ما جاء في الأحاديث الأخرى أن المراد الأكثر قرآنا، كما في حديث حينما كان النبي عليه الصلاة والسلام في قتل أحد، في قتل أحد يقول: أيهم كان أيهم أكثر أخذا للقرآن. وفي حديث عمر بن سلمة: فنظروا فلم يجدوا أحدا أكثر مني قرآنا. طيب، يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، أقرأهم لكتاب الله. واعلم أنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الأقرأ هو الأعلم، الأقرأ هو الأعلم، لأنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، العلم والعمل. لكن لو اجتمع أقرأ، أقرأ ليس أعلم، وأعلم، فمن يقدم؟ نقول: إن كان الأقرأ لا يفقه شيئا من أحكام الصلاة قدم الأعلم، قدم الأعلم. وإن كان دونه، فمثلا اجتمع رجلان أحدهما يحفظ القرآن كاملا ولكن ليس عنده شيء من فقه الصلاة، وآخر يحفظ جزءا واحدا ولكنه يفقه أحكام الصلاة، فيقدم من الأفقه. ولهذا قيد الفقهاء رحمه الله هذه المسألة وقالوا: يقدم في الإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته، العالم فقه صلاته. أما إذا كان الأقرأ عنده شيء من العلم ما يتعلق في الصلاة والآخر أعلم منه فيقدم الأقرأ. قال: فإن كانوا في القراءة سواء، يعني متقاربين ومتشابهين، فأعلمهم بالسنة. وقالوا: أعلمهم بالسنة، لم يقل أقرأهم للسنة. والسبب أن السنة لا يتعبد لله عز وجل بلفظها، وإنما يتعبد لله عز وجل بمعناها والعمل بها. قال: فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فأقدمهم هجرة، لأن الأقدم هجرة أكثر نصرة للدين من غيره، والغالب أنه أعلم من غيره لسبق هجرته. والهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، والمراد هنا الهجرة في ما الحديث من مكة إلى المدينة. قال: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، أقدمهم سنا، وفي رواية سلما. وهذا إنما يكون في رجلين ولدا في الإسلام، ولدا في الإسلام، فأسلم أحدهما قبل الآخر. ثم قال: ولا يؤمن الرجل في سلطانه، ولا يؤمن، كذا عندكم، نعم ولا يؤمن. وفي لفظ ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. والسلطان نوعان، سلطان عام وسلطان خاص. فالسلطان العام سلطان الإمام ونائبه، والسلطان الخاص سلطة إمام المسجد في مسجده وصاحب البيت في بيته. قال ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، يعني على ضيافته. التكريمة هي ما يقدم للضيف من القرى ونحوه، فلا يجلس إلا بإذنه. والإذن نوعان، إذن لفظي وإذن عرفي. فالإذن اللفظي أن يضع الطعام ويقول تفضلوا، هذا إيش؟ إذن لفظي. والإذن العرفي أن تجري العادة والعرف أنه إذا قدم يأكلون. نعم. فإذا تكافأ، أحسن الله عليه، قال رحمه الله فإذا تكافأ رجلان أو خفي أصلحهما أقرع بينهما، كما أقرع سعد بن أبي وقاص بين الناس يوم القادسية لما تشاجروا على الأذان، متابعة لقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه. أحسن الله عليك، والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. نعم. لو يعلم الناس، لو يعلم الناس، الناس هنا عام أريد به الخاص يعني من المسلمين. لو يعلم الناس ما في النداء يعني ما في الأذان من الفضل، والصف الأول يعني ما في السبق إلى الصف الأول من الأجر والفضل، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، يقترعوا عليه لاستهموا. وهذا من الأحاديث التي يحتج بها على القرعة، والقرعة ثابتة بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما في الكتاب فقد وردت في موضعين لا ثالث لهما. الموضع الأول في سورة آل عمران، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. والموضع الثاني في سورة الصفات، وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. وهي طريق شرعي لإخراج المستحق عند التزاحم. نعم. أحسن الله عليك، قال رحمه الله فإذا كان التقديم بأمر الله إذا ظهر أو بفعله وهو ما يرجحه بالقرعة إذا خفي الأمر، كان المتولي قد أدى الأمانات في الولايات إلى أهلها. نعم. يعني إذا كان التقديم بأمر الله، بمعنى أنه عنده رجلان لكن أحدهما أظهر صفات من الآخر فيقدم. إذا خفي الأمر بأن تقارب أو تساوي، فحينئذ ماذا يصنع؟ يرجح بالقرعة. ولهذا قال وهو ما يرجح بالقرعة إذا خفي الأمر. نعم. أحسن الله عليه، قال رحمه الله فصل. القوة في الولايات تجمع قوة المرء في نفسه وقوته على غيره، فقوته على نفسه بالحلم والصبر، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ليس الشديد بالصراعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. طيب، القوة في الولايات تجمع قوة المرء في نفسه وقوته على غيره. قوة المرء في نفسه فسرها قال بالحلم والصبر، أن يكون حليما صبورا. من الحليم؟ الحليم هو الذي لا يعاجل بالعقوبة، يتأنى ويمهل لا يعاجل، يعني من أخطأ يعاجله بالعقوبة، هذا هو الحليم. إذن الحليم هو الذي لا يعاجل بالعقوبة. قال ابن القيم رحمه الله في اسم الله عز وجل الحليم، قال وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه. والصبر أي أنه يحبس نفسه، الصبر الحبس عن التسخط ولسانه عن التشكي وجوارحه عما حرم الله. فلا بد في قوته في نفسه من الحلم والصبر، أن يحلم فلا يعاجل العقوبة ويصبر، لأن الإنسان الذي أمامه بشر، قد يكون اجتهد فأخطأ، وقد يكون جاهلا فيحلم ويعطيه أيضا فرصة ليستدرك ما حصل منه من خطأ ولأجل أن يصحح أمره ووضعه. قال كما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام، والتعبير هنا غريب من المؤلف رحمه الله، روي مع أن الحديث في الصحيحين، فلعل يعني أن هناك سقطا أو أن العبارة كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح، لكن يعني يبعد هذا أقول أو بمعنى يخفف الأمر قوله في الحديث الصحيح، لأن الآن المؤلف قال روي وقال في الحديث الصحيح، لو قال روي فقط لقلنا إن هذه صيغة التمريض، لكنه لما ذكر صيغة التمريض حكم على الحديث بالصحة. قال ليس الشديد بالسرعة، الشديد يعني القوي، بالسرعة يعني الذي يسرع غيره، إنما الشديد حقيقة الذي لا يملك نفسه وقت الغضب، فالذي يملك نفسه وقت الغضب هذا هو الشديد، وهذا هو الذي يحمد. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني قل لا تغضب، قال أوصني قل لا تغضب، فرددها ثلاثة. ومعنى لا تغضب، وصية الرسول عليه الصلاة والسلام لا تغضب لها ثلاثة معان، انتبهوا، قوله لا تغضب لها ثلاثة معان. المعنى الأول لا تعرض نفسك للغضب وأسبابه، والمعنى الثاني إذا غضبت فلا تسترسل في الغضب بل اكظم ما استطعت، والمعنى الثالث لا تنفذ مقتضى غضبك. فهمتم؟ ثلاث معاني. المعنى الأول إيش؟ لا تغضب يعني لا تعرض نفسك لأسباب الغضب، فإذا كنت تعلم من نفسك أنك لو ذهبت إلى المكان الفلاني غضبت، أو أنك لو تكلمت مع فلان غضبت، فلا تذهب إلى هذا المكان ولا تتكلم مع فلان. طيب، ثانيا لا تسترسل في الغضب، لا تسترسل في الغضب بل اكظم، لأن الغضب الإنسان إذا غضب ربما يسترسل ويتطور، نقول لا اكظم ما استطعت واحبس نفسك على ذلك. المعنى الثالث لا تنفذ مقتضى غضبك، لأن الغضب يملي على الإنسان أن يعتدي على غيره بضرب أو نحوه، وربما طلق زوجته من الغضب، وربما قتل شخصا أو اعتدى عليه في نفس أو ما دونها، فلا تنفذ ما يمليه عليك الغضب لأنه من الشيطان. فالشيطان يقول حتى تذهب حتى تبرد على قلبك افعل كذا، طلق هذه المرأة التي أغضبتك، اضرب هذا الرجل الذي أغضبك، افعل كذا وكذا، لا تنفذ مقتضى هذا الغضب، بل عليك ماذا؟ أن إيش؟ تكظم غيظك ما استطعت، أن تكظم الغيظ ما استطعت، لأن الغضب له آثار سيئة عاجلة وآجلة. فكم من شخص غضب وترتب على غضبه نسأل الله العافية قتل نفس وترميل من كان عند هذا الشخص، وكم ترتب على الغضب من هدم أسر والحياة الزوجية وغير ذلك. فالإنسان ينبغي له، الغضب طبيعة وسجية للإنسان، لا لا لا لا يمكن، نعم الغضب طبيعة وسجية الإنسان لا ينفك عنها، لكن الذي يحمد هو الذي إذا غضب إيش كظم غيظه ولم ينفذ مقتضى غضبه. إذن نرجع ونقول لا تغضب، كم المعاني لها؟ السؤال خاص الأول أنت، اسمك ها؟ علي زيد. يلا علي زيد، زدنا من الأقوال. نعم، لا تعرض نفسك للغضب. ثانيا لا تسترسل، وثالثا لا تنفذ مقتضى الغضب. ولهذا أيضا من العبارات والحكم التي ينبغي ينبه عليها هنا، أن بعضهم قال كلاما يعني حقيقة درر، يقول لا تعد وأنت فرحان فرح، ولا تعاقب وأنت غضبان، لا تعد وأنت غضبان وأنت فرحان. إنسان مثلا مع نشوة الفرح يعد إن كان كذا سوف أفعل، فإذا حصل كيف هذا يقول مثلا أبد إذا أتيت بشرتني بنجاحي في الاختبار سوف أعطيك كذا وكذا، فإذا بشره قال بس هذا كثير هذا لعلك تسقط عليه. وأيضا لا تتخذ قرارا وأنت غضبان، وأنت غضبان. ربما مثلا مدير يحصل بينه وبين موظف غضب فيفصله من وظيفته أو يقسم عليه، ولو أن هذا المدير أو الذي اتخذ هذا القرار لو تأنى قليلا نصف ساعة أو ساعة لما اتخذ هذا القرار. نعم أحسن الله عليه. قال رحمه الله: وهذا هو السيد الذي قال الله تعالى فيه: وسيدا وحصورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل الشديد القوي ليس هو القوي في بدنه الذي يصرع الناس ويغلبهم كثيرا. طيب، في قوله عليه الصلاة والسلام الحسن: إن ابني هذا سيد، سيد، هذا فيه دليل على أن ابن الابن يسمى ابنا، كذا ولا لا؟ ابن الابن يسمى ابنا ويقوم مقامه، ويقوم مقامه. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما قال في مسألة فرضية، يعني ينكر على زيد بن ثابت رضي الله عنه: يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأبي أبا. فهنا ابن الابن ابن وأبو الأب أب، وعلى فهذا يحتج به على أن الجد يحجب من؟ الإخوة، أن الجد أب يحجب الإخوة، كما أن ابن الابن ابن. ولهذا قال ابن عباس: لا تعجبون من زيد يجعل ابن الابن ابنا، لقول إن مثل ابن هذا سيدا، ولا يجعل أبا الأبي أبا، فلا يحجب الإخوة، لا يجعله يحجب الإخوة بل يشركهم معه على تفصيل معروف. طيب نقف على فبين. نعم.